يتناول هذه الكراهة للقاء الله سبحانه وتعالى. فدخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وسألها، وفي هذا من الفائدة أن الرجوع إلى أهل الفقه والبصيرة بدين الله سبحانه وتعالى يزول به ما يرد من إشكال أو يطرأ من اشتباه. قال: فقلنا لها: يا أم المؤمنين، إن أبا عبد الرحمن يعني ابن مسعود يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وهذا صح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في الصحيحين وغيرهما. فقالت رضي الله عنها: يرحم الله ابن أم عبد، يرحم الله ابن أم عبد، يعني ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا أيضا فيه من اللطف والرفق وجمال الخلق الذي ميز الله سبحانه وتعالى به أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله عنهم أجمعين. قالت: حدث أول الحديث وأمسك عن آخره. فانظر لطفها في هذا التنبيه، حيث دعت له بالرحمة ثم نبهت على ما جاء مما يدفع ويدرى هذا الإشكال الوارد. فقالت: يرحم الله ابن أم عبد، حدث أول حديث وأمسك عن آخره. ثم أنشت تحدث فقالت: إذا أراد الله بعبد خيرا بعث إليه ملكا قبل موته بعام، إذا أراد الله بعبد خيرا بعث إليه ملكا قبل موته بعام يسدده ويوفقه حتى يموت على خير أحيينه، يعني خير أحواله، فيقول الناس: مات على خير أحيينه. وهذا الذي ذكرت رضي الله عنها يشهد له الواقع في قصص كثيرة في أحوال الصالحين. تجد أن الناس يتحدثون عن سير عنه قبل وفاته، مثل أن يذكروا كتابته للوصية، أو يذكروا سداده لديون عليه، أو يذكروا أعمال بر بادر بها، أو يذكروا نصائح قدمها لولده كأنها وصايا مودع، إلى أخبار كثيرة من هذا القبيل، وهي من التسديد والتوفيق لله، توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده الصالح الذي أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا. فيكون في هذه الأيام أو الشهور الأخيرة من حياته مسددا موفقا، غير متعلق بالدنيا، ومتخلصا من ارتباطات أو حقوق أو التزامات أو غير ذلك، وهذا كله من تسديد الله. حتى إن الناس ليتحدثون في هذا المقام كثيرا، يقولون كأنه سبحان الله يشعر أنه سيموت. كثير ما يتحدث الناس بهذا، يقول كأنه يشعر أنه سيموت أو أنها دنت منيته. والأمر إنما هو تسديد الله لعبده، تسديد الله لعبده المؤمن وتوفيقه له، بحيث يخرج من هذه الحياة مسددا موفقا، إن كانت حقوق تخلص منها، إن كان أعمال بر بادر إليها أنجزها، بخلاف الآخر الذي لا يزال يسوف ويؤجل ويؤخر إلى أن تقبض روحه وهو مسوفا ومؤجلا ومؤخرا لأداء الحقوق أو القيام بأعمال البر وما إلى ذلك. قالت رضي الله عنها: فإذا حضر، يعني حضره الموت، ورأى ما أعد له جعل يتهوع نفسه، يعني يريد أن تخرج نفسه حبا للقاء الله في تلك الحال، فحرصا على أن تخرج هنا، أن تخرج أي نفسه، هناك أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. فرضي الله عنها تشير إلى أن المراد بحب لقاء الله أي عند مجيء الموت، المراد بحب لقاء الله أي عند مجيء الموت. فالمؤمن إذا جاءت الملائكة لقبض روحه يكون في تلك الحال مستبشرا ومقبلا، مثل ما وصفت رضي الله عنها يتهوع نفسه، التهوع مثل التقيؤ، يريد أن تخرج نفسه من فرحه وحبه للقاء الله سبحانه وتعالى، ولكونه أعماله وفقه الله وسدده للقيام بها وتكميلها، فيتهوع نفسه من الحرص على أن تخرج. قالت: هناك أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. ولهذا في قصة شبيهة بهذه بين أبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها، لما ذكر لها الحديث مستشكلا، والحديث في صحيح مسلم، القصة في صحيح مسلم، فقالت رضي الله عنها لأبي هريرة: ليس بالذي تذهب إليه، ليس بالذي تذهب إليه، ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع، يعني لحظات الموت، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت: وإذا أراد بعبد غير ذلك قيض له شيطانا قبل موته يغويه ويصده حتى يموت على شر أحيينا، فيقول الناس: مات فلان على شر أحيينا. فإذا حضر ورأى ما أعد له جعل يبتلع نفسه، يعني ما يريد أن تخرج نفسه كراهية أن تخرج، يبتلع نفسه، يحاول منع نفسه روحه من أن تخرج، نفسه المراد بها الروح، فيبتلع نفسه ويبتلع روحه، ما يريد أن تخرج كراهية للقاء الله. فحينئذ من كره لقاء الله كره الله لقاءه. ففسرت رضي الله عنها في هذه القصة، وأيضا في القصة التي أوردها مسلم في الصحيح، بأن المعنى هنا عند حضور المنية ودنو الأجل وقرب الموت. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا. نعم. والشاهد من القصة التسديد والتوفيق لموضوع الإيمان بالقدر، تسديد الله سبحانه وتعالى لعبده وتوفيقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا عبد الله بن حجر قال قال عبد الله بن المبارك: يعني لرجل سمعه يقول: ما أجرأ فلانا على الله، فقال: لا تقل ما أجرأ فلانا على الله، فإن الله تعالى أكرم من أن يشترأ عليه، ولكن قل: ما أغر فلانا بالله. قال: فحدثت به أبا سليمان الداراني فقال: صدق ابن المبارك، الله تعالى أكرم من أن يشترأ عليه، ولكنهم هانوا عليه فتركهم ومعاصيه، ولو كرموا عليه لمنعهم منها. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الخبر في كراهية عبد الله المبارك، ومن علماء التابعين رحمه الله تعالى، لهذا اللفظ: ما أجرأ فلان على الله، أو فلان جريء على الله، أو ما أشد جرأته على الله، أو إنهم لجريئون على الله أو نحو ذلك، فنهى عن ذلك، قال لا تقل ما أجرأ فلانا على الله، ثم علل النهي رحمه الله تعالى بقوله فإن الله أكرم من أن يتجرأ عليه، فإن الله أكرم من أن يتجرأ عليه، ولكن قل ما أغر فلان بالله، ما أغر فلان بالله أي ما أشد غفلته وأضعف تعظيمه لله سبحانه وتعالى، فهو في غفلة وعدم معرفة بالله سبحانه وتعالى. ما أغر فلان أي ما أجهله وأضعف معرفته بالله سبحانه وتعالى، فوجدت عنده هذا الاندفاع وهذا التهور وهذه المقولات الآثمة، فنهى عن ذلك وقال قل ما أغر فلان بالله، ما أغر فلان بالله. وهذا إرشاد إلى لفظ أولى من لفظ وكلمة أفضل من كلمة، لأن الجرأة هي الإقدام، والجرأة معناها الإقدام والاندفاع، فقال الله أكرم من أن يتجرأ علي، ولكن قل ما أغر فلان بالله. وفعلا حقيقة الأمر أن عدم هذه المعرفة بالله وعدم التعظيم بالله وعدم المعرفة والإدراك لعظمة الله هي التي توجد مثل هذا التهور ومثل هذا الاندفاع ومثل الأقوال الآثمة والكلمات الباطلة، كلها نابعة من غرة وجهل بالله سبحانه وتعالى وبعظمته، فلا يكون العبد ممن قدر ربه سبحانه وتعالى حق قدره. قال فحدثت به أبا سليمان الدهراني فقال صدق ابن المبارك، الله تعالى أكرم من أن يجترى عليه، ولكنهم هانوا عليه. وهذا موطن الشاهد من إراد هذا الخبر هنا، ولكنهم هانوا عليه فتركهم ومعاصيهم، ولو كرموا عليه لمنعهم منها. وهذا فيه الإيمان بالقدر، ولو كرموا عليه لمنعهم منها، لكنهم هانوا عليه، والله سبحانه وتعالى يقول ومن يهن الله فما له من مكرم. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى أولي الأيدي والأبصار، قال الأيدي القوة في العمل، والأبصار بصرهم ما هم فيه من دينهم. أعيد. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى أولي الأيدي والأبصار، قال الأيدي القوة في العمل، والأبصار بصرهم ما هم فيه من دينهم. نعم، يعني هنا هذا الأثر عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل أولي الأيدي والأبصار، أولي الأيدي، وأن المراد بالأيدي القوة، ومنه قول الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أيد أي قوة، أيد أي قوة، ليست جمع يد، وإنما هي مصدر للفعل آد يئيد أيدا أي قوي يقوي قوة، الأيد القوة، الأيد القوة. وقوله أولي الأيدي والأبصار أي أولي القوة على العمل، وقوله والأبصار بصرهم بما هم فيه من دينهم، وهذا هو الشاهد، قوله بصرهم، وهذا فيه إثبات القدر، وأن إبصار المرء لطريق الحق ولزومه له إنما هو بتبصير الله سبحانه وتعالى له وتوفيقه وتسديده. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى فإن اعترض بعض هؤلاء القدرية بتأويله الخطأ فقال

فثم قال قلت مثل ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة قد جف القلم، قد جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أو ذر. وقوله عليه الصلاة والسلام اختص ليس أمرا ولا حثا ولا ترغيبا في ذلك، وأيضا قوله اختص أو ذر ليس تخييرا، افعل هذا أو ذا، أيهما أحببت افعل لا حرج، ليس هذا المراد، وإنما المراد التوبيخ. يقول هذا أمر مقدر، هذا أمر مقدر، يعني ما هو كائن مقدر، فلا يفعل المرء يعني أمورا مضرة، أمورا شديدة، أمورا فيها قسوة على نفسه، فيها إضرارا، لا يفعل ذلك، لكنه يجاهد نفسه ويتقي ربه سبحانه وتعالى، ويسأل الله سبحانه وتعالى من واسع فضله وجزيل منه. قال: يا أبا هريرة قد جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أو ذر. وهذا أيضا من فائدته عظم أثر الإيمان بالقدر واستحضاره في مداواة النفوس. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله تعالى ذكره أمر العباد باتباع صراطه المستقيم، وأن لا يعرج عنه يمينا ولا شمالا، فقال تعالى ذكره: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. ففي الظاهر أنه جل ذكره أمرهم بالاستقامة واتباع سبيله، وجعل في الظاهر إليهم المشيئة، ثم أعلمهم بعد ذلك أنكم لن تشاءوا إلا أن أشاء، ثم أعلمهم بعد ذلك أنكم لن تشاءوا إلا أن أشاء أنا لكم ما فيه هدايتكم، وأن مشيئتكم تبع لمشيئتي. فقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأعلمهم أن مشيئتهم تبع لمشيئته عز وجل. وقال عز وجل: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم، يعني هذه الآيات فيها أن مشيئة العبد، فيها إثبات المشيئة العبد، وأن مشيئة العبد تبع لمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالله أمر عباده بالاستقامة، وحذرهم من اتباع السبل التي تتفرق بهم عن سبيله، ونهاهم عن الانحراف والاعوجاج عن الصراط المستقيم. وقال جل وعلا بعد ذلك: لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، بين لهم طريق الاستقامة، ثم أخبر أن العبد عنده مشيئة هداه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، ثم قال: لمن شاء منكم أن يستقيم. ففي الظاهر أنه جل وعلا أمرهم بالاستقامة واتباع سبيله، وجعل في الظاهر إليهم المشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم أعلمهم بعد ذلك أنكم لن تشاءوا إلا أن أشاء أنا لكم ما في هدايتكم، وأن مشيئتكم تبع لمشيئتي، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذا فيه إثبات المشيئة للعبد، ولكنها ليست مشيئة منفصلة وإنما أو منفكة، وإنما هي مشيئة تبع لمشيئة الله. وما تشاءون إلا، هي ليست مشيئة مستقلة، عبارة أدق، ليست مشيئة مستقلة، وإنما هي مشيئة هي تبع لمشيئة الله سبحانه وتعالى. فأعلمهم أن مشيئتهم تبع لمشيئته عز وجل. ثم أورد بعض الآيات فيها أن الأمر كله بمشيئة الله: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومرة تتبعت في القرآن الكريم الآيات التي فيها إثبات المشيئة، يرزق من يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يرحم من يشاء، يغفر لمن يشاء، يعذب من يشاء، يهب لمن يشاء، الآيات التي من هذا القبيل فجاوزت 400، يعني 400 جاوزت 400 موضع فيها إثبات أن الأمور كلها بالمشيئة، الهداية والعز والذل والفقر والغنى والرحمة والهداية وغير ذلك، يهدي من يشاء، يعز من يشاء، يرحم من يشاء، يهب لمن يشاء، يغفر لمن يشاء، إلى غير ذلك، آيات فيها ربط الأمور بالمشيئة وأن الأمور كلها بمشيئة الله، فجاوزت 400، جاوزت 400 موضع في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: انقطعت حجة كل قدري قد لعب به الشيطان فهو في غيه يتردد، والحمد لله الذي عفانا مما ابتلاهم به. وبعد، فقد اجتهدت وبينت في إثبات القدر بما قال الله عز وجل وبما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله عز وجل ما أنزله في كتابه، وذكرت قول أصحابه رضي الله عنهم وقول التابعين وكثيرا من أئمة المسلمين على معنى الكتاب والسنة. فمن لم يؤمن بهذا فهو ممن قال الله تعالى فيهم: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. تم الجزء السادس من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه، صلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي وآله وسلم، ويتلوه الجزء السابع من الكتاب إن شاء الله وبه الثقة. هذه خاتمة هذا الجزء، وفيه بيان موسع وإيضاح مطول وتفصيل نافع فيما يتعلق بالإيمان بالقدر، ورتبه أيضا ترتيبا بديعا، فذكر الدلائل من القرآن ثم الدلائل من السنة ثم المروي عن الصحابة ثم النقولات الكثيرة التي ساقها عن التابعين ومن تبعهم بإحسان، ثم أيضا في ثنايا ذلك ذكر الحجج القاطعة لشبه القدرية النفاة وإبطال قولهم وبيان فساد ما هم عليه. فذكر في خاتمة هذه الأبواب الكثيرة أن ما تقدم به انقطعت حجة كل قدري، انقطعت كل حجة كل قدري، ما بقي لهم متعلق، لأن هذه نصوص واضحة ووافية ببيان الأمر، وما يتمسكون ويتعلقون بشبهة جاء عليها بالنقض فيما تقدم رحمه الله تعالى في ثنايا هذه الأبواب. فانقطعت حجة كل قدري قد لعب به الشيطان فهو في غيه يتردد. ثم انظر يعني هذا الحمد وما أجمله في هذا الموطن، قال رحمة الله عليه: والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. والعبد الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالسنة ومن عليه بلزوم الحق وهداه إلى الصراط المستقيم وسلمه من طريق الغي والجهل يحمد الله الذي عافاه مما ابتلى به غيره من ضلال وباطل وانحراف عن صراط الله المستقيم. فرحمه الله تعالى لما أنهى الرد عليهم ذكر نعمة الله سبحانه وتعالى فحمد الله على ذلك، قال: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. قال رحمه الله: وبعد، يعني بعد هذا البيان في لمسألة الإيمان بالقدر، فقد اجتهدت وبينت في إثبات القدر بما قال الله، هذا في الأبواب الأولى، وبما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأبواب التي تليها، المبين عن الله عز وجل ما أنزله في كتابه، وذكرت قول أصحابه رضي الله عنهم وقول التابعين، وهذا في الأبواب التي تلي الأبواب المتعلقة بالسنة، وكثير من أئمة المسلمين على معنى الكتاب والسنة. فمن لم يؤمن، يعني بعد هذا الجمع الطويل وهذا الإرادة الوافي وهذه النصوص الكثيرة، فمن لم يؤمن بهذا فهو ممن قال الله فيهم: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وبهذا ختم رحمه الله تعالى هذا الباب. نسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم أن يجزي الإمام محمد بن الحسين الآجري خير الجزاء على هذا النصح وهذا البيان، وأن ينفعنا بمنه وكرمه بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا إيش؟ مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أدعو بالدعاء وتأمل في أوله، ولهذا ضاع مني، أتأمل في اقسم لنا ونحن نتحدث عن باب القدر، وفي هذا الدعاء العظيم كل سؤال لله عز وجل أن يقسم لعبده هذه الأمور في ما يدفع عنه المعصية ويسوقه إلى طريق الطاعة، فأتأمل في أوله فضاع مني آخر، وهذا من ضعف الإنسان. استغفر الله وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.